وصلت بيونغيانغ يوم السابع والعشرين الثلاثاء على متن الطائرة والقطار الأفود والممثلون عن روسيا وبلجيكا الصين فرنسا بولونيا أستراليا إسبانيا وفيتنام للمشاركة في الندوة العلمية الدولية للذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إل سونغ.